الفقير وضب رجاله ثاني احيز بسيف يا حليل والفقير وضب رجاله ثاني احيز بسيف يا حليل عم بكير مضب رجاله قالي احيز بسيف يا حليل والبكير مضب رجاله قالي احيز بسيف يا حليل زميلي يقين دوام لا على ذكراهم يديم الكيف يا حليل والبكير وداه مصلح الفير يبغاه من جميل داسيف يا حليل والبكير يا ما حماد الأم ليه وعميل شانه ذكر في تنزيل يا أحلي الأم بكير يغيم الليل بيت أهلي لماله في المغار حدامت الأرض وعلى أزمان ليه عيني أتار وأكبر يا أحلي لأمك إلو السوام يجري بينا أحزان وبينه قلقتال أوطان يا أحلي لأمك وداك الأرض وعلى أزمان له عيني أدار وأكبر يا أحلي إلو السوام يجلي من أحزان ومينه عيني أدار وأكبر يا أحلي بسانا الفعي وعلى أضبار ريقه يشتمين أو يا أحلي لقلبك وزان هوام للبعيد سمع عيل صفا أحل مريد موزاع يا أحلي لقلبك مواطن الأشراف الأبيض يا رجال نهجم الحيل ضربه الخمسة يا روح البي يا حليل أمك يا موام يروي ليل غامري ويا أخوي ليل فيه أمي يا حليل أمك بكير مواطن يا رجال قبض الباري قبالي جمعهم جاري يا حليل وجوههم تضوي أغماري وجوههم تضوي أغماري يوقف معتاري يا حليل بكير مواطن يا لا لا تهب يا رجال تعبد الغيوم سماه بالشباب مرفوم يا حليل بكير مواطن وبيهم ضل بيصوم بيصوم وبيهم جميلة لهم يا حليلهم فكير مواطن يا رجال ما ذكري والحال إليكم جاك هالحال يا حليل إلينا ما ظل في الحال وبيكم المساء الحال يا حليل كثير مواضب يا حبيبي هذه المجلسنا وكل من حب يؤانسنا يا حليل وخلفك كثير جل منك حديثنا رضاك وتقوى أربيتنا يا حليل خرادا منك يا هادي عيارا والهدى يا حليل يا هادي يا هادي وقلت عنا وشرور يا حليل كثير مواطن خلاص منك يا هادي على روح الهدى الهادي يا حليل سيدي يا هادي يا هادي